الله وبركاته الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله كيف وبركاته. حالك؟ طيب الحمد لله. ولله الحمد. شيخ نستهل المقدمة برك، ها؟ نبدأ بمقدمة هكذا صغيرة شيخ وبعد تبدأ في تفضل المحاضرة. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الخميس الثالث من شهر الله المحرم لعام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله ورعاه في محاضرة بعنوان تحذير الخلق من الصوارف عن الحق، موجهة للإخوة بمدينة سطيف حرسها الله ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ألازلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه الصوارف أو الموانع والحوائل التي تصرف الإنسان وتمنعه من معرفة وإدراك وتحصيل ونيل الحق الذي ينبغي أن يتحراه ويتحلى به وأن يلتمسه كذلك ويطلبه الإنسان من مصادره وبدلائله وأمراته حتى يكون عليه، لأن الحق هو الميزان، لأن الحق هو المعيار، لأن الحق هو المصفاة والمرآة. فالخلق يعرفون ويوزنون بالحق لا العكس. لذلك إذا عرفت الحق عرفت الخلق. هكذا إذن، يعني بمعنى تعرفهم على أي أساس هم وأي صلة ومنزلة وعلاقة وارتباط بالحق. إذا كان هؤلاء يرتبطون بالحق وينضبطون بالحق ويلتزمون بالحق وينسجمون مع الحق، فإن هؤلاء هم أهل الحق وأصحابه الذي أمرنا الله أن نتواصى به جميعا. فلذلك إذن، وهذا فماذا بعد الحق أيها الإخوان إلا الضلال؟ لا بد إذن من ملازمته والالتزام به ولزومه أيضا. هكذا إذن، فإذا كل هذه الصوارف تحذرها وتجتنبها وتتقيها وتعرفها كذلك لكي لا تصيبك، وهكذا لكي لا تصيب، كما قال يعني الشاعر، بل كما قال قبله مثل ما قال حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني هذه الموانع شر تمنعك من الخير، فإذا ينبغي أن تعرفها وتحذرها وأن تعلمها وأن تجتنبها أيضا وتتقيها، بل تسد الذرائع المفضية إليها والآيلة بك إليها، هكذا إذا حتى تسلم بإذن الله وتنجو بإذن الله تعالى. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر من الخير، أو من لم يعرف الشر من الناس كذلك، وقع. لا بد الناس أن يعرفوا هذا الخير بدلائله وأمراته وإلى ذلك، وكذلك الخير وليس وكذلك الشر وليس الخير كالشر. ولا يدرك الحق بالتخمين والتخرص والهوى والتشهي، لا، إنما بالعلم، إنما بالدليل، إنما بالحجة، هكذا لا بد أن يعرفوا ذلك هكذا. إذن ولهذا ذكرنا بعض الطوارئ في المجلس السابق، ولا نطيل اليوم، نذكر طارفا خطيرا جدا ومانعا كذلك خطيرا كذلك جدا، يعني من أخطر الطوارئ وكذلك أشد الموانع وأكثر الأشياء صارفة للناس عن الحق، يوهم، لأنه يوهمهم في الظاهر أنه هو الحق أو أنه وسيلة إلى الحق وأنه به يعرف الحق ويدرك الحق، إنما في الحقيقة ليس كذلك أبد، ألا وهو التقليد، ألا وهو التقليد. فينبغي أن نعلم بأن هذا التقليد مذموم في الشريعة. النصوص التي جاءت في الشريعة جاءت ذامة محذرة ناهية عن التقليد، ذامة للتقليد محذرة منه كذلك. إذن حتى يعرف الناس بأن هذا التقليد ليس وسيلة النجاة وطريق السلامة أو سبيل الهدى أو دليل الحق، لا أبدا، إنما ينبغي أن يعلم بأن لأن هذا التقليد ما تدري هذا المقلد، أي المقلد لا يدري كون المقلد هل هو مصيب ولا غير مصيب، ولا محق ولا غير محق، ولا على هدى يعني ولا على ضلال، ما يدري. فلذلك الإنسان حتى يكون على يقين ويكون على بصيرة ويكون على علم ويكون على دراية وتحصل له الطمأنينة ويحصل له تحصل له ما شاء الله الهداية وانشراح الصدر وما إلى ذلك، ينبغي أن يستيقن كون الذي هو عليه حق بدلائله ومصادره وحجته وبراهينه، ويستأنس حتى بعلاماته وأماراته وكل ما يتعلق به. ولهذا لما نتحدث عن التقليد نجد كما قلنا هو من أعظم هذه الصوارف، لأن صاحبه هذا المقلد يلتزم قول غيره، إماما كان، شيخا كان، عالما كان، وينتصر له انتصار المطلق وكأنه يدندن حوله ويشنشن نحوه ويحتج به وكذا، يعني سبحان الله كان هو الدليل وهو الحجة، وهذا غلط. هذه الورطة الشديدة وهذه كذلك الخطيئة الكبيرة التي وقع فيها هذا الإنسان، أن ورط نفسه ولم يجد مخرجا ولا يجد كذلك مسلكا من مسالك السلامة أو النجاة مما وقع أو حصل له أو وقع فيه. فالمهم باختصار، ولذلك كانوا قديما يعني يطلقون على يعني السلف الصالح، كان يطلقون على المقلد إمعة، يعني ومع الناس، وينبغي أن لا يكون إمعة. المهم باختصار شديد جدا حتى نتناول هذا الطارف، مبينين خطورته، مبينين حكم الشريعة فيه، مبينين مساوئه ومفاسده إلى غير ذلك ونحوه مما ينبغي على طالب العلم أن يعرفه. لأن طالب الحق ينبغي أن يعلم بأن الحق هذا معلوم في مصدره كما قلنا في أثره في في في في بدليله وحجته وكل شيء ما شاء الله، جعله الله واضحا ويسر الله السبيل معرفته ودليل إدراكه ومعرفته بإذن الله، حتى إذا لم تكن تعلم تلتمس الأعلم وتلتمس ذلك الذي يدلك على الحق بدليله وبحجته، كما كان السلف الصالح وكما سنذكر بعض الأقوال المأثورة عنهم بعض الأقوال المأثورة عنهم ونذكر بعض الأدلة الواردة كذلك عنهم أيها الإخوان. فالمهم باختصار، فحتى التقليد لو أنت تنظر يعني في معنى التقليد لوجدت بأن هذا المقلد لا حول له ولا قوة، يساق وكأنه يجعل في عنقه هذه القلادة يعني أو يعني كذلك يساق بها ويجر بها هكذا مثلا، أو تعليق كما يقولون في العنق شيئا، فممكن جدا ويجعل في عنقه شيء كما هو ممكن معلوم أنه في المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي هكذا. إذا كالدابة مثلا لما تقلدها شيء وتجعل يعني، فلذلك لا بد من خلع ربقة التقليد من عنق هذا المقلد، وينبغي أن, أن, أن, أن, أن يعرف عن نفسه هذا ويحرر نفسه بماذا؟ طبعا ليس بالهوى والتعالم هكذا ولا لا، والاستقلال من غير أهلية ومن غير كفاءة ومن غير بضاعة ومن غير توفر شروط كون يعني ذلك الرجل قد بلغ مبلغا يستطيع أن يميز بين القولين وينظر في الأدلة والأدلة المختلفة في المسألة مثلا، أو أن ينظر في الأدلة الموجبة والمقتضية التي أوجبت عليه أخذ ذلك القول أو اتباع ذلك القائل أو اقترف منه كذلك متابعته في ذلك. وإن التقليد ينتفي هذا في التقليد، ينتفي العلم، ينتفي الإدراك، تمشي من غير يعني علم ومن غير دراية ومن غير وعلى غير هدى وعلى غير علم وعلى غير بصيرة، إنما أنت تتبع حيث ذهب وتقتفي أثره أي مسلك سلك، كالذي كالأعمى يمشي خلف البصير أو خلف من يرى أو هكذا. إذن ولذلك التقليد من معانيه في الاصطلاح عموما هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، معنى التقليد هو أنك ترجع وتقبل مثلا الغير بلا حجة ولا دليل، أو من معانيه أنك تتبع فليس قوله حجة، الحجة في الدليل الكتاب والسنة الإجماع مثلا، هذه المصادر الشرعية والأدلة الشرعية المعلومة والمتفق عليها. أنت الآن هذه حجج، هذه دلال أدلة وهذه براهين شرعية نصوص شرعية، أنت هذه ما شاء الله كل من نطق بها تتبعه وتسمع له وتأخذ بقوله وتلتزم كذلك بتوجيهه وبدلالة خطابه وبمقتضى كذلك دليله ويعني ما شاء الله وحجته، لأن هذه الأدلة هي التي اقتضت اتباعها ذلك والأخذ به هكذا. إذ ولهذا بمعنى كل من أخذت واتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يجب ذلك فأنت مقلد له، فأنت مقلد له. ولذلك فإن التقليد إنما كما قلنا إذن هو قول يعني قبول وأخذ يعني كلام الغير أو اتباع قول الغير وقبول قول الغير هكذا من غير معرفة حجته. والأهل السنة إنما يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هو حجة في نفسه، هو نفسه حجة هكذا، لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل، قال الله تعالى هذا هو الدليل، أجمع الصحابة أجمع المسلمون على كذا مثلا هذا هو الدليل إلى غير ذلك. فينبغي أن يعرف الناس حقيقة التقليد بأنه لا علم لصاحبه بما يقتضي ذلك وبما استوجب أو اقتضى أو أوجب عليه ذلك وجعله يتبع ويأخذ ويلتزم ويتقيد وينقاد كذلك لذلك القول من غير أن يعرف الحجة ولا الدليل، فهذا ما يصح. ولذلك بينما الاتباع يأتي مقابلا للتقليد، الاتباع يأتي مقابلا للتقليد، فالتقليد ممنوع، التقليد مذموم، التقليد منهي عنه في الشريعة. جاء التقليد في سياق الذنب، لما تذكرون الآيات والنصوص والأحاديث والآثار والأخبار وأقوال أئمة وأهل العلم تجدون يذكرون التقليد في سياق الذنب، إنما لا يجيزونه إلا على سبيل الضرورة والرخصة، يعتبر عذرا لذلك العام أو لذلك الرجل الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ما يفهم، لأن تبين له الحكمة وتسهل له ذلك وتفهمه في ذلك. ولذلك أمره الشارع بأن يسأل، لأنه لا علم له، لا علم له، ولذلك أمره الشارع أن يسأل كما أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يسألوا أهل العلم، قال تعالى مثلا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الذي يعلم ينبغي أن يتبع الدليل، يتبع الدليل ويلتزم بمقتضاه الدليل وما شاء الله، ويكون مذهبه قائما على ذلك. ولهذا ذكر الاتباع في سياق المدح، ذكر المتبع في سياق الممدوح، يعني الثناء والثناء أي رفعة الدرجة، والثناء أي المدح والإشادة والتنويه بفضله ودرجته وعلو كذلك منزلته، لأن الله يرفع المتعلمين على من دونهم، يعني ممن ليس في درجتهم ولا في منزلتهم، درجات يتفاوتون ويتفاضلون. فلا شك أن المتبع خير من المقلد، أي نعم، فإن المتبع معه علم ما شاء الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل المقلد لا علم له إطلاقا، إنما المتبع له علم ما شاء الله، ليس مجتهدا ليس عالما، ولكن يفهم كلام العلماء ويعي خطاب العلماء ويعقل كذلك أدلة وحجج وينظر فيها. هذا الذي عناه الأئمة لما أمروا تلامذتهم ومن يسمع أقوالهم وتبلغهم وتصلهم أقوالهم أن ينظروا فيها بمنظار العلم الشرعي وفقا للقواعد الشرعية وفقا للضوابط الشرعية إلى غير ذلك. ولهذا قال تعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لذلك إذا يأتي الاتباع بمعنى غير التقليد وهو يأتي مقابلا له، فلما نقول هذا متبع وهذا مقلد، فالمتبع خير من المقلد، فالمتبع أفضل درجة وأعلى منزلة وأحسن حال من المقلد. المقلد ما ينبغي أن يكون كذلك، يحاول أن يتعلم، وطلب العلم ويعني فريضة على كل مسلم، لا شك أنه هذا معلوم، والسعي من أجل تعلم العلوم الشرعية والفنون التي تؤهلك وتمكنك من فهم هذه الأدلة الشرعية واجب عليك، حتى تفهم الخطاب الذي خاطبك الله فيه به، وتفهم وتعي وتعقل وتدرك مقتضى تلك الخطابات من أوامر ونواهي، يعني كما يقول مقتضى من خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا مثلا، فيعرف هذه الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وكل ما يتعلق به. ويندم الذين لم يتعلموا، بإمكانهم أن يتعلموا ولم يتعلموا، بكل صراحة غرقوا في التقليد، غرقوا في التقليد واستمروا على التقليد واستحسنوا التقليد ودافعوا عن التقليد وأصروا على التقليد ودعوا الناس إلى التقليد إلى غير ذلك، هذا كله ليس جميلا. والناس المقلدون يندمون يوم القيامة لأن التقليد حرمهم من خير كثير، ومما حرمهم منه التقليد معرفة الحق، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لا بد أن يعقلوا ولا بد أن يفهموا، هكذا يا إخوان. إذا لذلك الاتباع هو حتى في اللغة يعني يأتي من كونك تتبع الشيء، أي تسير، يعني تتبع الشيء وتسير في أثره مثلا، فلك متبوع تتبعه ما شاء الله، وتختفي أثره وتأتسي به مثلا وتريد اللحاق به هكذا مثلا يعني، فكأنك تصاحبه وكأنك تمشي على أثره. ولهذا إذا كان لي مثل ما يقولون التقليد هو يعني يعني قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة، وهو القول الذي لم تثبت عليه حجة، فإن الاتباع ما قبول الغير بحجة، أي الذي يكون قائما على حجة يقوم عليه الدليل وثبتت عليه الحجة، وأن تأخذ بقول الغير وإن كان ذلك الغير ليس قوله حجة، إنما الذي جعلك تأخذ بقوله وتردد قوله وتقوله وتلتزم بمذهبه وقوله هو لكون ذلك الحجة ظهرت لك صحتها وقوتها، وهكذا ما شاء الله فاقترت ذلك الموقف منك واقترت واستلزمت وألزمتك أنت واستلزمتك ذلك من قبلك أنك تتبعها وتأخذ بها، لأن الدليل حجة بنفسه، لأن الحجة قائمة على الخليقة على الخلق. إذن فمن أوجب يعني واقتضى الدليل منك وأوجب عليك يعني أوجبت تلك الحجة عليك اتباع قوله فأنت تتبعه، اتباع قوله فأنت تتبعه، لأن لما؟ لأن ماذا؟ لأن الدليل والحجة هي التي اقتضت منك أخذ بقوله واتباعه. لو تسأل ليش تبعت فلان وقلت بقول فلان؟ لأن دليله كذا ولأن حجته كان كذا، وهذه الحجة صحيحة وهذه الحجة قوية وهذا الدليل صحيح وفي دلالته صريح وكذا وكذا. مثلا أنت دائما يعني جعلت المناط وجعلت السبب هو الحجة والدليل، فينبغي على الناس أن يرتبطوا بالدليل وأن يلتزموا دائما وأبدا وأن يتحروا دائما وأبدا وأن يطلبوا ويطالبوا الناس بالحجة ويطلبوا منهم الحجة، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. لهذا أيها الإخوان الكرام لما ننظر إلى هذا نجد إذا التقليد هذا ليس شيئا حسنا، هكذا ولا هو شيء سيء لا شك، والتقليد جهل وليس بعلم، ولذلك لا بد من السعي من أجل رفع يعني رفع ودفع والتخلص تماما والتجرد كلية من هذا التقليد حتى يبقى الإنسان ما شاء الله على علم. فإن التقليد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن التقليد لا يورث إلا بلادة، هكذا لا يورث إلا بلادة، هكذا لا بد أن تعرف أنك هذا التقليد لا يجعلك ما شاء الله ذكيا ولا يجعلك ما شاء الله يعني فطنا تعلم ما تقوله ومعنى الذي تقوله وصحة الذي تقوله والشرعية الذي تقوله أو تفعله أو تطلبه أو تقتنع به أو تلتمسه أو تلتزمه أو تتحرعه شيء من هذا القبيل، يعني تعرف الدافع الذي دفعك إليه وتعرف الغرض والمقصد من ذلك وتعرف كل حقيقة ذلك وتعرف كل ما يتعلق به. احنا الآن لما نطلب الأمر أو الشيء الحسن والشيء الصالح والشيء الطيب لا شك أن نعرف أن الأدلة الشرعية أمرتنا بالطيبات من المأكولات وكذلك الكلمات حتى في الكلام أن لا تقول إلا طيبا لا تخرج، ومن الأعمال والقربات فإن ربك لا يقبل إلا طيبا، فسميت هذه الأشياء الحسنة بالطيبات سواء كانت معاملات أو تصرفات أو كلمات أو مأكولات أو شيء من هذا. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى غير ذلك مما هكذا. فبالتالي أنت الآن تريد أن يكون هذا، كيف يكون يطيب لك ذلك وكيف تتأكد من كونه كذلك بهذه الدلائل أن أدركته على حقيقته ووجهه وعلى ماهيته وكنهه وبدلائله وبراهينه، الحجج قائمة عليه، لأن العلم كما قلنا مرات وكرات أي مرارا وتكرارا أن العلم ما قام عليه الدليل وأن يعني من فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، وأن الدليل ما جاء به الرسول، هذا هو الدليل، هو الدليل الشرعي الثابت في الشريعة الإسلامية. فهنا يتأكد الإنسان من كون التقليد صارفا من الصوارف التي تصرفه عن الحق، ومانعا من الموانع التي تمنعه من الحق. فلا بد من التخلص، لا بد من ردي، ولا بد من اجتنابي، ولا بد من جعلي هكذا حاجزا ومانعا وسدا لكل هذه الذرائع، ذرائع الباطل او الموانع من الحق والصوارف عن الحق. ومن بينها كما قلنا التقليد، يعني انت راينا بان التقليد لا يورث الا بلادة في المقلد اي في الانسان. وحتى ابن حزم، يعني العلماء كثيرون يا إخواني بارك الله فيكم، لو ترون ولو تنظرون في الكتب التي صنفت في التقليد وكتبت في التقليد، إلا وترون العناوين دالة على أن التقليد مذموم وأن التقليد ممنوع، غير لا يجوز، ولا بد أن يحذره الإنسان ويحذر منه الإنسان. فترى البعض مثلا يتكلم في ذنب التقليد والنهي عن التقليد، والآخر التحذير من التقليد، والآخر كشف حقيقة التقليد إلى غير ذلك، يعني من المصنفات ما يذكر التقليد إلا ويذكر في سياق الذنب، إلا يذكر في صيغ وألفاظ تدل على كونه شيئا محظورا وكونه شيئا محظورا كذلك. ولهذا إذا كان هذا التقليد لا يورث إلا بلادة كما يقول ابن حزم، المقلد، هل المقلد راض، أي المقلد الذي يتعمد التقليد ويلتزم التقليد ويتحرى التقليد وكأنه يقول لا مناص ولا محيص ولا يعني مفر من التقليد ولا يعني وكأنه راض أن يغبن عقله، هذه النعمة التي أو وهبه الله إياها، وهذه نعمة العقل يمكن أن يستعملها بالاستعمال الشرعي وينتفع بها في هذه المجالات وفي مثل هذه المقالات وفي مثل هذه الحالات يا إخوان. ولهذا قال ابن حزم المقلد راض أن يغبن عقله، المقلد راض أن يغبن عقله. إذا ينبغي يا إخواني أن يعرف الناس حقيقة هذه الأشياء. ولذلك كما قال ابن الجوزي مثلا، اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه، هو أصلا لا يدري، وتسأله عن الدليل قلت ما أدري، إنما فلان كذا لا غلط، ما يدري لعل فلان مخطئ، وما قد يعذر ذلك المجتهد في خطأ ذلك لكونه اجتهد وكان يروم وكان يلتمس وكان يريد وكان يقطب الصواب، ولكنه ممكن جانب الصواب أو لم يحالفه الصواب بل خالف الصواب لكونه مجتهدا وأهل الاجتهاد، فهو معذور، بل هو مأجور، يؤجر على يعني على اجتهاده. أما أنت لست معذورا وطبعا ولست مأجورا، بل قد تكون مأزورا عياذا بالله إذا تعمدت ذلك وأصررت على ذلك واستمررت كذلك على ذلك. ولهذا قال اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه. وفي التقليد إبطال منفعة العقل، لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر. هذا العقل الذي جاءت الشريعة الإسلامية محافظة عليه ومحرمة كل ما يمسه ويناله ويصيبه منه يعني بسوء، يعني كل الأشياء تسيء إليه وتضره على كل شيء، سواء كانت حسية أو معنوية، يعني كانت مادية ولا كانت معنوية، فكل شيء يعني هذه المسكرات على اختلاف أنواعها وأشكالها، فكلها ما دامت تضر العقل وتؤذي العقل وتسيء إلى العقل فإنها محرمة، لأن من مقاصد الشريعة حفظ العقل. كذلك حفظ العقل من الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة والعلوم الضارة غير النافعة، وكل ما من شأنه أن يعني يمنع ويحرم العقل من يعني الانتفاع والاستفادة أن يستفيد منه وأن ينتفع منه صاحبه في استعماله فيما هو ينفع العقل فيها التأمل والتدبر. وما كما قلنا في تلك الآية الكريمة التي قلناها لو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا أيها الإخوان ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا، يحرص على معرفة الحق وعلى التخلص من التقليد والحذر من التقليد، لأن التقليد الكلام فيه كثير كثير جدا جدا. ولذلك والكلام في التقليد كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والكلام في التقليد في شيئين، في كونه حقا أو باطل من جهة الدلالة، وفي كونه مشروع أو غير مشروع من جهة الحكم. يعني يريد أن يقول من اعتاد، يعني وكأنه يريد أن يعني لما تكلم عن هذا الشيء يعني كأنه ما يؤكده ويفسره العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه لما قال فإن من اعتاد الجري على أقوال هكذا ممكن مثل ما يقولون، لأن معلموهم هذا الشيء وألشأوهم على هذا الشيء وألزموهم بهذا الشيء ولعلهم كذلك اضطروهم وأكرهوهم عليه للأسف الشديد، حتى حرموا عليهم النظر والبحث عن الدليل والتماس الحجة والسؤال عن البرهان ونحو ذلك، كقول الطوائف الضالة التي نشرت ونصرت مذاهبها وعقائدها وفتاوى وأقوال أصحابها بهذه العقلية وهذه التقعيدات والتأصيلات الفاسدة. كان يقول لأتباعهم ومريديهم اعتقدوا ولا تنتقدوا، يعني وقمشوا ولا تفتشوا إلى غير ذلك. لا غلط، هذا غلط. فنشأ هؤلاء الناس على أن يتلقوا ذلك بصورة مسلمة وبصورة مطلقة وبصورة كلية، لا ينظرون في مصدرها ولا في أثرها ولا في صحتها ولا في شرعيتها، فكأنهم يقولون من قلد عالما لقي ربه سالما. غلط. لهذا فإن كما قال عبد الرحمن السعدي فإن من اعتاد الجري على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة، يعني هذا يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن. ولهذا الكلام في هذا كثير، ولهذا ينبغي للناس أن يعلموا حقيقة ذم التقليد وأن التقليد يؤثر بصورة سلبية وكما يقولون يعني يحرم الإنسان من منافع ومصالح ومحاسن وخيرات ويمنعه من الهداية ويمنعه من معرفة الحق ويمنعه من معرفة الدين معرفة صحيحة معرفة صريحة معرفة رجيحة، يعني هكذا بكل صراحة. فهذا غلط. ولهذا لو ننظر في أمر التقليد لوجدنا كما قلنا ممكن يفرد هذا المبحث وتسرد فيه الأقوال وتذكر وتساق كذلك وتورد فيه الحجج في بيان حقيقة هذا التقليد وما فيه من أضرار وأخطاء. إنما أريد فقط أن أذكر بعض ما ثبت كذلك عن الأئمة. انظروا، بعض الناس يظن بأن التقليد إنما انتشر باجتهادات وفتاوى الأئمة الأربعة. لا، إنما أتباع الأئمة الأربعة هم الذين تعصبوا لتلك المذاهب وجيشوا الناس بكل صراحة وجعلوهم وأنشأوهم على هذه العقلية وبهذه التربية وبهذه الشخصية أو السجية القائمة على التعصب، وكأنهم كل الحق في مذهبهم وليس هنالك ما عند غيرهم من الحق إلا ما كان عندهم فقط. بمعنى لم يتميز عليهم ولم يمتاز غيرهم ولم يفتهم أو يفقهم غيرهم بشيء من الخير، كما قال أحد الأحناف: كل نص ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. يعني بمعنى حازت وجمعت وألمت وأحاطت واستوعبت واستجمعت يعني أقوال أئمتنا كل الحق وكل الأدلة، وهذا غلط يا إخوان، وهذا غلط. ولهذا الأئمة في الحقيقة كانوا ينهون عن التقليد وكانوا يحذرون من التقليد، هكذا ولا لا؟ ولذلك لو نذكر مثلا بأن هؤلاء الأئمة الذين بكل صراحة جعلوا أنفسهم أدلاء وجعلوا أنفسهم يعني وسطاء وجعلوا أنفسهم حملة أمناء ونقلة عدولة، يعني بمعنى هم ينقلون للناس ويبلغون للناس ويعلمون الناس ويعلمون الناس ويذكرون للناس ما ذكره لهم غيرهم، ما هو حجة عليهم وحجة على غيرهم، لأن الحجة في نفسها هي الأدلة الشرعية، هي حجة في نفسها الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني الآيات الكريمة والأحاديث النبوية مثلا، هذا الذي كان ترون يدندنون حوله ويسعون حوله. فمن من بين ذلك كما قلت لكم، يعني أذكر بعض الأدلة على ذلك، أختصر حتى تعرف قوة يعني وشدة يعني ودرجة حرص الأئمة على تبليغ الدين كما بلغه لهم سلفهم، أي الأئمة الأربعة، أقصد أبا حنيفة النعمان بن ثابت والإمام مالك ابن أنس والإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل مثلا، وطبعا وغيرهم. لما نذكر الأئمة كتمثيل على سبيل التمثيل، على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، إنما على وجه الذكر فقط حتى تقوم العبرة ويتخذ الإنسان كذلك منها الحكمة ويجد كذلك العظة الموعظة من هذه النقود وهذه الآصال في التنسق بعضها أيها الإخوان. فمن قلت إذن هؤلاء الأئمة كما قال ابن تيمية فأئمة المسلمين الذين يعني اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم. رأيتم ما قال للناس احنا حجة، مثل ما هو اليوم يلزمك بمالك مثل ابن آلم ولا يلزمك بفلان، لا، الإمام مالك بن أنس ما ألزم الناس بنفسه، الإمام مالك بن أنس ينطر للناس قوله وترى غيره يسألونه أو يقابلونه أو يواجهونه، طبعا بأدب وخلق حسن، خلق التلميذ مع شيخه وأدب الصغير مع الكبير، طبعا ليس من باب المجادلة أو المخاصمة إنما من باب الموازنة بين الأدلة والمقابلة بين الحجج، هكذا. فتذكرون يعني مواطن كثيرة ومواضع مختلفة ومتنوعة تدل على هذا. تذكرون قصة ابن وهب عن الإمام مالك لما كان يفتي بعدم تخليل يعني أصابع الرجلين، ليس عليك يعني إلا تفقه مثلا، فلما ذكر له الإمام قال فتركته حتى خف الناس، ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك سنة، أنظروا إلى الذين ينظرون في الأدلة ويتبعون الأدلة ويذكرون الأدلة ويذكرون الناس بالأدلة ويعتبرون بالأدلة ويحتجون بالأدلة ويلتزمون بالأدلة إلى غير ذلك، فقال إن لنا في ذلك السنة. ففعل الإمام مالك، لأن هذه الأدلة حجة بنفسها، حجة على الناس جميعا، حجة على الناس جميعا، هكذا. إذن كما قال أحد العلماء الشيخ الألباني: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، أي في كل مسائل الدين، في كل مسائل الدين، سواء كانت عن مسائل قضايا عقدية أو مسائل فقهية أو يعني عملية ولا عقدية. المهم فقال إن لنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ فقال حدثنا مثلا حدثنا ليث بن قاد حدثنا عبد الله بن ليعة حدثنا كذا كذا إلى أن ذكر له أب وذكر الحديث. فقال له شيء حسن، يعني هذا الذي ذكرته شيء حسن. فبين له الإمام مالك بأن عدم قوله به وعدم استئه به ليس لكونه يعلمه ويعلله أو لا يرى صحته أو لا يرى حجيته أو لا يرى الحجة به أو فيه، لا، إنما لكونه لا يعلمه. قال والله ما علمت بذلك أو ما عرفت ذلك من قبل قط، فما رآه بعد ذلك يفتي إلا وينقل ذلك للناس. شايفين يا أخوان، هذا هو الذي نريده من الناس، أن يعظموا الدليل وأن يلتزموا الدليل وأن يجعلوا الناس تحت الدليل وأن يجعلوا الناس محجوجون بالدليل وأن يجعلوا الناس دائما مطالبون بالدليل، وأن القول المتبوع ما كان قائما على الدليل، يعني هذا الدليل الصحيح الدليل الصريح الدليل القوي ما شاء الله. المهم، فمن بين العلماء الذين كانوا ينهون عن التقليد الإمام أبو حنيفة، فأول هؤلاء الأئمة، فقد روى عنه أصحابه أقوالا مختلفة وكلمات متنوعة وعبارات كذلك متعددة، وكلها تؤدي إلى شيء واحد، وهي وجوب اتباع الدليل، وجوب الأخذ بالحديث وترك آراء الأئمة المخالفة له، بمعنى ترك التقليد ونبذ التقليد. مما كان يقول الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهب. وكان يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. تأملوا يا إخوان، تدبروا، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. هكذا إذن. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. وقال: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذن لهذا يا إخوان، دائما وأبدا، وكانوا يذكرون الناس بالدليل، أنا أعرض قولي على الدليل، أعرض قولي وزن قولي بالدليل، واحكم على الدليل، ما تجعل قولي هو الذي يحكم الدليل ويعرض عليه الدليل ويوزن به الدليل، لا، غلط. قال كلمة: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، لا تعبأوا، لا تكتري، لا تلتفتوا إلى قولي، لا يغرنكم ولا يصرفنكم قولي عن القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بمعنى أنا بريء منكم إن أبيتم إلا ذلك، كما يفعل المتعصبة. وكذلك الإمام مالك على نفس النمط والنسق، على نفس المنوال والحال والمقال أيضا، أي مقالات كثيرة رويت عن الإمام مالك، وعلى نفس المنهج والمذهب في وجوب تعظيم النصوص والرجوع إلى النصوص والصدور عن النصوص والقول بما تقتضيه النصوص والاحتجاج والاستدلال بمقتضى تلك النصوص. قال الإمام مالك: تأملوا يا إخوان، هؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم، انظروا كيف عرفوا قدرهم وأدركوا منازلهم وعلموا أنهم هم حملة هذا الدين، ينبغي أن يتحلوا يعني أن يتحلوا بماذا؟ بالعلم والأمانة، أي العلم بالقول، لما يقولون كلاما يقولونه على علم وبصيرة وبصدق، وإذا تحملوه أن يؤدوه ويحملوه غيرهم، وإذا تحملوه كذلك أن يؤدوه إلى غيرهم، وإذا سمعوه وعلموه أن يسمعوه ويعلموه غيرهم كما تعلموه، من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا تصرف فيه أبدا. الله أكبر. يعني ينبغي أن تكون عندهم الأمانة العلمية في النقل هكذا صراحة، وفي التلقي وكذلك في الآداء والتلقين والإلقاء، في التعلم والآداء، في التحمل والآداء، في التعلم والتعليم، هذا كان. فالإمام مالك يا إخواني كما يقول يعني يروى عنه كذلك، هذا الأصل ذكره ابن عبد البر يعني في الجامع، وذكره الفلاني كذلك إقامة الإمام. يعني يذكر الإمام مالك يقول إنما أنا بشر، أبشر، انظر بشر أخطئ وأخطئ، ما تقول قال زيد وقال عبيد، قال عمرو قال بكر، قال فلان وقال علان، قال شيخ فلان وقال شيخ، لا غلط، هذا ليس حجة، إنما الحجة في دليله وحجته، هذا هو الذي إذا كان صحيحة وقوية وثابتة وملزمة أو لغير ذلك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق فاتركوه، هكذا كان يقول الإمام مالك. وفي أثر آخر روي عنه كذلك رحمة الله عليه، ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من رأيه ويترك، ما تأخذ كل ما يقوله فلان وتعمل بكل ما يتفوه ويتلفظ ويردده فلان، لا ولو ما يدرك أنه أخطأ في هذه والأصاب ولا كان محقا ولا ما كان محقا، ما يدرك يا عبد الله. قال كل يؤخذ، يعني ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من رأيه ويترك. على أي أساس تأخذ وتترك؟ بالهوى والتشاهي، بالتخمين والتخرس، بالتقليد والتعصب؟ لا والله غلط. ما تعرف الحق يا أخي بمحض الرأي وبمحض ومجرد الهوى والذوق أو التخمين أو التشاهي أو إلى غير ذلك، لا غلط. بالدليل، بهذه الموازين التي لا تتغير ما تغير الزمان والمكان، في هذه القواعد التي تبقى قائمة ودائما ما استمر الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار، يبقى دائما على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال إلا ويؤخذ من رأيه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أقواله تؤخذ ولا تترك. هكذا إذن أيها الإخوان ينبغي للإنسان أن يدرك هذا. لهذا كما قلت كذلك الشافعي رحمة الله عليه، ألا وهو محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، فهو كذلك في يعني رويت عنه ووردت عنه ونقل عنه الأئمة وذكروا وأكثروا من ذكر آثار في هذا المجال، ولا يحصرها هذا الموضوع والدرس والمقال المقال اليوم، إنما هي كثيرة نقول عنه كثيرا، وأتبعه يعني نقلوا عنه الكثير كثير منها، لكن نذكر بعضها. من بينها ما نقلها عنه أتباعه يعني بكل صراحة، وانتشرت واشتهرت عليه على ألسنتهم وفي مجالسهم ودواوينهم ومصنفاتهم وتوجيهاتهم وإرشاداتهم وبيانهم لما كان عليه الشافعي في هذه المسائل وفي هذه القضايا. من بين ما ينقل عنهم أنه مثلا قال ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، تأملوا يا إخوان، تدبروا يعني حتى وأنعموا الأنظار وألقنوا كذلك يعني أفكاركم في هذه الكلمات كيف كانوا يعتبرون أن الإنسان مهما كان يعني بكل صراحة تتعرف الخطأ من الصواب، لابد أن تستحضر أدلة السنة والكتاب، أدلة القرآن والسنة، هكذا ولا؟ وتستحضر وتستظهر وتستشعر هذا المنهج الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون وأتباع التابعين من علمهم بهذا وعملهم كذلك. فقال ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قولي أو أثرت من أصل فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أو أثرت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، أنا قلت قول أو أثرت أصل أو قعت مثلا شيء وتجدون فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، أي خلاف ما قلت، فالقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قولي، بمعنى أنا راجع عنه سواء بلغني أم لم يبلغني، علمت به لأني أنا ملزم بذلك ومعتقد كذلك وجوب اتباع قوله والرجوع إلى قوله والصدور عن قوله ولزوم قوله والالتزام بقوله وإلزام الناس بقوله إلى غير ذلك. وقال كذلك ونقل عنه وأكثر يعني النقل عنه هذا الكلام أتباعه يعني ومن نقل عن الإمام الشافعي كذلك نقلوا عنه هذا الكلام الذي يذكره كذلك ابن القيم رحمة الله عليه يعني ويذكره الفلاني كما قلنا في يعني إيقاظ الهمم هكذا ولا لا. وهو قوله أجمع المسلمون انظروا يا إخوان أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. رأيتم يا إخوان؟ وكذلك إذا وجدتم في كتابي هذا هو الذي ينبغي أن يعلمه الناس إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد أي كائنا من كان. وهو كذلك الذي كان روي عنه كذلك قوله إذا صح الحديث فهو مذهب إلى غير ذلك مما نقل وقتل وذكر يعني وروي عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ونختم هذه النقول وهذه الآثار التي فيها النهي عن التقليد والتحذير من مغبة والتحذير من خطورة والتحذير من مفاسد وعواقب يعني التقليد لأن التقليد يصرفك عن الحق ويحرمك من الخير إلى غير ذلك من مساويه المتعددة والمتعدية والعنيمة والجسيمة ولعلها الخطيرة كذلك العظيمة بكل صراحة. أما الإمام أحمد فهو كذلك من الأئمة يعني بكل صراحة الذين كانوا ينبذون التقليد ويحاربون التقليد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى كان يكره وضع الكتب التي تجتمع على التفريع والرأي كما يقال يعني هكذا ولا لا يعني يذكر هذا عنه ودائما وأبدا يؤثر هذه الأصول تذكرون في أصول السنة ماذا كان يقول يا إخوان لماذا استهل أصول السنة الإمام أحمد تذكرون قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم رأيتم يا إخوان هكذا. ولهذا الإمام الشافعي كما قلت بل الإمام أحمد رحمة الله عليه أي أحمد بن حنبل كان ينهى عن التقليد فكان يعني كان مما كان يقوله وينهى الناس عن تقليده وعن تقليد غيره من الأئمة مما كان يقوله رحمة الله عليه في ذلك الأثر الذي ذكره الإمام ابن القيم في الإعلام إعلام الموقعين على رب العالمين تذكرون يعني أنه قال لا تقلدني أنت شايف ما معنى التقليد استحضر الآن واستظهر معي أن التقليد وأنك تتبع قول غيرك ممن ليس قوله حجة من غير معرفة دليله من غير إدراك ولا معرفة حجته التي اقتضت أوجبت عليك اتباع أو اقتضت واستلزمت منك الأخذ بقوله واتباع قوله أنت ما تستحضرش ولهذا ما يصلح لك أن تقلد قال لا تقلدني لأنه العالم مهما كان يخطئ ويسلم قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا مالك نفسه نهى عن التقليد نهى عن تقليده تقليدا أعمى إنما أمر بالنظر في قوله وكذلك وعرض قوله على الكتاب والسنة وأن الرجل محجوج وأن رجل مطالب وأن رجل ملزم بماذا بالنصوص الشرعية أن أقوال غيره تندرج تحت عموم هذه النصوص وتترتب على هذه النقود والأصول المعلومة فقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا هكذا وكان يقول لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به. ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير، الرجل يعني الذين جاءوا من بعد، الرجل فيه مخير. أنت ملزم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، كما قال الإمام الصحابي الجليل: من كان منكم متأثرا فليتأثر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا سبيل إلى فهم السنة الكتاب والسنة وفهم مدلولها ولا مرادها، مرادهما أو مدلولهما وفهمهما فهما صحيحا، وعلم والعلم كذلك بما فيهما علما صحيحا، والعمل بهما عملا صوابا سديدا رشيدا صالح، إلا إذا كان على منهج، ويعني منهج الصحابة، علم الصحابة، فهم الصحابة، عمل الصحابة، فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا. ودلت الأدلة الشرعية على أن من اتبع سبيلهما فقد اتبع سبيل الهدى، ومن فارق وشاق كذلك، أي شاقق يعني سبيلهما، فكان على غير سبيل الهدى وعلى غير سبيل المؤمنين. ويكفيك دليلا وحجة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، أو نذكر قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما تعلمون. ولذلك إذن فهذه إذن آثار عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولهذا كما قال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، كما يروى عن الإمام أحمد كذلك عنه قوله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إذن وكذلك نختم بقوله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. إذن عموما أيها الإخوان، أردت فقط في هذا اللقاء وفي هذا المجد أن أتناول لخطورة هذا الصارف ولشدة خطورته ولكونه مانعا خطيرا يمنع الناس ويصرف الناس ويحرم الناس من معرفة الحق، ويصرف الناس عن اتباع وإدراك وتحصيل ونيل الحق. لذلك أعطيناه هذا المجلس كله حتى نذكر للناس هذا التقليد الذي أصبح يدب في الناس وينتشر في الناس ويستحسنه الناس، بينما كان السلف الصالح يستقبحونه، إنما كان السلف الصالح يضمون الناس، يضمونهم لتعلقهم بالتقليد أو لاستحسانهم للتقليد، إنما لا يرون من التقليد إلا ما كان على سبيل الضرورة وعلى وجه الرخصة، يعني هذا للعامي مثلا أو لمن لم يفتح ولم يستطع، يعني كما يقولون بكل صراحة النظر هكذا والبحث عن هذه الحجة كالعامي الجاهل أو الأمي أو نحو ذلك هذا. أما غيره فيلزمه النظر وتتبع الأثر والاعتماد على الخبر، وهذا هو الذي يجد فيه الأثر الطيب والثمر الحلو. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا الفاضل عبد الغني عوسات على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله أن ينفع بها أذانا ساغية وقلوبا واعية، وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.